الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رب العالمين. الصلاة الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين. الصلاة الرسول. جرانا بخشوع نتلو القرآن.